بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم، يسهل الله لهم طريق الجنة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في فرش سورة آل عمران في أو عند قول الناظم رحمه الله: وكفلها، صحيح؟ نعم. وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا، وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا. فكنا في الحصة الماضية كذلك المسألة رقم كم؟ كانت آخر مسألة؟ السابعة. السابعة، إذن هذه المسألة الثامنة. نعم. المسألة الثامنة اليوم من مسائل فرش سورة آل عمران بإذن تعالى، وهي كلمة وكفلها. وكفلها، شيخ حسام قرأنا البيت: وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا، وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. أحسنت شيخ حسن، عطنا الكلمة القرآنية في المسألة الثامنة. كلمة قرآنية، كلمة وكفلها. وكفلها، أحسنت. ومن قراء هذه الكلمة؟ الكوفيون. الكوفيون، نعم. وعاصم وحمزة والحسين، نعم، هؤلاء الثلاثة. وما هو القيد الذي ذكره لهم الإمام الشاطبي رحمه الله؟ ثقيلا، اللي هي تثقيل أو تشديد حرف الفاء. أحسنت. إذا يا أبو عبد العزيز، عندنا أهل الكوفة كيف يقرؤون كلمة كفلها في سورة، طبعا هذه نحن في سورة آل عمران، معانا الآية 37 في سورة آل عمران، بس ما لها موضع آخر. لا، ليس لها موضع آخر، هذا هو الموضع الوحيد فيها. نعم، كيف قرأ أهل الكوفة؟ بالتثقيل وكفلها. إذن الباقون كيف يقرؤون؟ وكفلها. ايش ضد التثقيل؟ ايش التخفيف. ضد التثقيل التخفيف. وكفلها، وكفلها بهذه الطريقة. إذن سوف تكون معنا أهل الكوفة: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. وتأتي لنا كلمة زكريا، ايش عليها؟ الباقون: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. وتأتي لنا زكريا إيش فيها كما قلنا قبل قليل. إذن كفلها وكفلها. الآن لما نقول كفلها، من الذي كفلها سوف يعود؟ الله. الله عز وجل. ولما نقول كفلها زكريا. نعم. إذن كفلها أتت إيش؟ فتقبلها ربها، فكفلها ربها، يعني فأتت إيش؟ بالتثقيل على هذه القراءة وعلى النهج السابق الذي ورد فيها. فإذن أجراها كما يقولون على نمط ما قبلها، وهي فتقبلها وأنبتها، كلها إيش؟ لله عز وجل. والتضعيف فيه يقول التعدية: وكان تكفير الله إياها لإخراج قلمه دون أقلام المستهمين على كفالتها. طبعا تدرونها القصة، القصة الموجودة اللي هي وتأتينا كذلك في وضعت ووضعت، أيهما أيهم يكفل مريم؟ الآية التي تستسقها أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم، لما كانت هي نذرت ما في بطنها لله عز وجل أن يكون ما في بطنها خادما للمسجد الأقصى، أن يكون خادما لهذا المسجد. فلما وضعتها أنثى فهي إيش؟ حزنت. كيف يعني تقول أنه يعني الآن هي خادمة، تكون خادمة؟ ما يصير، هم لا يقبلون، لا يقبلون إلا الذكر، ولكن هي لا تدري يعني ما سوف يكون بعد ذلك، ما سوف يكون بعد ذلك. نعم. فإذا هي على العموم أخذتها، ولكن أخذتها وقال من يكفلها؟ كان زكريا عليه السلام قال أنا أكفلها، يعني أنا أحق بها لأنه خالها، فأنا أحق بها. البقية قالوا لا، نعم القرعة، وهي القرعة كانت في أيامهم إيش؟ مثل الأقلام هذه يعني ترمى في البحر، فمن رسى قلمه أعلى على البحر فهو الذي سوف يعني يفوز أو يكفل مريم فيها. فنعم ألقوا أقلامهم، والله هذا طبعا بقدر من الله عز وجل أنها تكون في كفالة زكريا. نعم. أما وكفلها فيكون العائد على من؟ أي أن الله سبحانه وتعالى كذلك جعل كفلها لزكريا، يعني القراءة. خالها ولا أخو ولا زوج أختها؟ زوج أختها؟ زوج خالتها. نعم؟ زوج خالتها. مو بختها لا لا لا لا نعيسى و... أي لا أي لا لا أي نعم. زوج خالة. زوج لا زوج خال زوج خالتها. أيوة. زوج خالتها عشان يعرفون. زوج خالتها. نعم. نعم. قال أنا أحق بها لأن عندي خالتها. يعني إيش بيكون إيش؟ هو زوج خالتها. فقالوا لا، حتى تقرأ عليها، يعني سوي قرعة. فانطلقوا إلى نهر وألقوا فيه أقلامهم التي يكتبون بها الوحي، فارتفع قلم زكريا ورسيت أقلامهم، وكان ذلك بإذن الله عز وجل وقضائه، وأسند التكفيل إليه. ومن قرأ بالتخفيف أسند الفعل إلى زكريا، لأن الله سبحانه لما كفله إياها كفلها أي قبيلها. نعم. وقرئت كذلك في الشواذ بأكثر من قراءة. إذن أعتقد القراءة واضحة هذه، صح؟ نعم. هني بس فقط علشان نبين أمر آخر، وهو من باب الوقف والابتداء. البعض قال للكوفيين الوصل، أي لا تقف على حسنة، لأن الضمير عائد إيش؟ وتقبلها وأنبتها وكفلها، إيش؟ عطف. لكن من قرأ بالتخفيف جاز له الوقف على حسنة، والابتداء إيش؟ وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. جاز لك الوقف على التخفيف، أما على التشديد لا، لا يجوز لك الوقف بل الوصل. انتهينا من كلمة وكفلها، وهي المسألة الثامنة. نأتي إلى المسألة التاسعة. قال اقرأ البيت شيخ عمر. نفس البيت. وكفلها الكوفي لا، وكفلها الكوفي ثقيلا. وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضم ساكنا صح كفلا. أحسنت، بارك الله فيك. هنا يا شيخ عمر نحن تكلمنا عن المسألة الأولى، هي المسألة الثامنة بالنسبة لفرش في فرش آل عمران. الآن أتتنا مسألة أخرى، كيف علمنا أن هناك مسألة أخرى في البيت؟ أو ما هو يعني الموجود الذي يبين لنا أن هناك فصل أو مسألة أخرى؟ أتى بالواو الفاصلة. أحسن، أتى بالواو الفاصلة، وهي في قوله أحسنت وسكنوا. وسكنوا. إذن فصل إيش؟ فصل المسألة الأولى عن الثانية وسكن. ممتاز شيخ محمود. كلمة القرآنية دائما في البيت لابد أن نضع أيدينا على الكلمة القرآنية أولا. ما هي الكلمة؟ وضعت. ممتاز. قراؤها صاد شعبة. أيوة. كاف ابن عامر. صح. كفلة صاد شعبة كابن عامر. ما هو القيد الذي جعله لهذين وهما شعبة وابن عامر الشامي؟ أيوة. قال وسكنوا وضموا ساكنا. وسكنوا هذا قيد، وضموا ساكنا. وسكنوا أي سكنوا إيش؟ سكنوا العين. وضموا الساكن أي ضموا التاء. فإذا أصبحت عندهم إيش القراءة؟ وضعت. وهذه أتت في الآية، هذه كانت معنا 37، هذه أتت في الآية كم؟ 36. طبعا البعض يعني يعترض يقول هناك تقديم وتأخير من الناظم رحمه الله. قلنا التقديم والتأخير في بين آية وآية لا يضر، يعني ليس فيه خلل كبير. نعم. وواضح أنه طبعا بعد كلمة بعد كلمة كفلة ما عندنا وضعت ووضعت، ما عندنا أي إشكال، يعني لا ليس هناك أي التباس أن القصد فيها هذه الكلمة. نعم. فأتت لنا كلمة إيش؟ وضعت. قرأ من؟ شعبة وابن عامر الشامي. شيخ أحمد، شعبة وابن عامر الشامي قال الإمام الشاطبي رحمه الله اقرأ لهم بالتسكين وسكنوا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا. طبعا من البديهي أولا أن شيخ حسام أن الحرف الأول ما يسكن، ولما تسكن من الحرف الثاني الآن ما عندك إيش؟ ما عندك اللغة يعني الكلمة وضعت أنك تسكن وضع إلا بالتشديد ممكن تأتي. فالسكان حق إيش؟ حق العين. ثم بعدها قال وضموا ساكنا، فأتت إيش؟ أن هذه التاء هي المضمومة. فإذا قرأت كيف؟ وضعت. الآن مراد الناظم رحمه الله ليس هذا فقط، المراد هو شيء أكبر وهو القراءة الضدية، وهذا ما بينه لنا الناظم رحمه الله في المقدمة وقال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. لأن الكلام واضح الآن، قيد وأتى بالرموز وأتى بالكلمة القرآنية لهؤلاء واضح وضعته، لكن الباقين كيف يقرؤون؟ سكنوا بالتحريك. أيوة سكنوا التحريك. ضد الإسكان إيش؟ التحريك. الفتح. وإذا أطلق أحرك التحريك معناه الفتح، ضد الإسكان هو التحريك والتحريك المطلق هو الفتح. نعم. لم يقيد الإسكان، فضد الإسكان على طول إيش؟ التحريك بالفتح. ماشي ممتاز. وضموا ساكنا. نعم. ساكن وضموا ساكنا، فهنا قيد القراءة الثانية اللي هي التاء الساكنة التي ضمت خلاص أرجعها إلى سكونها، فأصبحت عندنا إيش؟ القراءة بصير وضعت. وضعت ووضعت. من يفرق لي بين التائين؟ ايش الفرق بين التائين؟ وضعت تاء المخاطب. أيوة. المخاطب. ايوه تاء المتكلم. صح؟ نعم. وضعت اي انا وضعت. يعني هي ايش؟ مريم عليه السلام هي اللي تقول ايش؟ وضعت. هذا ما قبلها. احسنت. رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر. ايوه. شيخ مريم الام. نعم. ام مريم. نعم أم مريم طبعا. نعم. ولكن لما تكون ساكنة وضعت تاء التأني. تاء التأني وهذه واضحة عندكم صح؟ تاء التأني وتاء المتكلم بين هذه وهذه. نعم. زين. لما أتينا طبعا في وجه القراءة بسكون العين وضم التاء، قال أهل العلم حمل الكلام على ما قبله وما بعده، فما قال بسكون العين وضم التاء وضعت، وهي قراءة من صفا صح عفوا صح كفلا، نعم ابن عامر الشامي وشعبة، لأن الجميع من كلام أم مريم، تقول وضعت ولم تقل وأنت أعلم بما وضعت على ما يقتضيه نظم الكلام لما قصدته من التفخيم بوضع الظاهر موضع المضمر. ونظيره في أحد الوجهين يقول شيخ الفاسي رحمه الله تعالى قول إبراهيم عليه السلام في أحد الوجهين في سورة وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، بعد قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، والمراد بما قالته أم مريم من ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عن أن يخفى عليه شيء، ونحوه أن يقول القائل ربي فعلت كذا وأنت أعلم. ومن قرأ وضعت بفتح العين وسكون التاء في الجملة التي هو من صلتها وجهان، أحدهما أنها من كلام أم مريم أيضا، قالوا وضعت، وهذا كلام يعني يذكره، أي والله أعلم بما وضعت أمتك، هكذا يعني قال. واختاره بعضهم لما فيه من اتحاد القراءتين. والثاني أنه كلام أخبر الله عز وجل، وهذا الذي نذهب إليه حقا ونرجحه به في أثناء القصة تعظيما لموضوعها ورفعا منه. إيش؟ وقوله وليس الذكر كالأنثى، بيان لهذا المعنى، أي ليس وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى، يعني شوف التفسير إيش، كأنه يقول وليس الذكر كالأنثى أصبح من كلام من؟ من كلام الله عز وجل كذلك. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أصبح الكلام لله عز وجل فيها، والله أعلم بهذا، يعني وقيل يعني كما يقول الشيخ رحمه الله يعني كلام كثير، ولكن نحن علمنا الآن لما قالت وضعت هو من كلامها ويعود على عطف ما سبق وما بعده، وإذا قال وضعت هو من كلام الله عز وجل، وقيل أن من كلامها كذلك. نعم، والآية واضحة عندكم إن شاء الله. انتهت هذه الآية أو هذه المسألة، فحن أعتقد نقف عليها إن شاء الله، فقط نريد بيان وقف، بيان الوقف كذلك. فلما شيخ عمار، نعم شيخ، عندك الآية الحين ها، نعم، إلى 36، نعم، بين لنا موضع مواضع الوقف الجائزة والابتداء، يعني أين نقف وأين نبدأ على القراءتين، لأن القراءات لها علاقة بالوقف والابتداء، نعم لها علاقة بالوقف والابتداء، أحيانا في قراءة يجوز لك الوقف على ما قبلها، وأحيانا مثل ما بينا قبل قليل وكفلها وكفلها، وأحيانا لا يجوز، صح؟ الآن خلنا نشوف في هذه الآية هل هذا يعني يكون شيء فيه من أوجه القراءات أو القراءتين للوقف والابتداء. فلما إذا بدأنا من أول الآية يعني، فلما أيوة لمن قرأ بإسكان التاء، أيوة وضعت، والله أعلم يجوز الوقف على أنثى، أحسنت، لأن هنا رش اسمه قولها، هنا قول الله بعد قولها، نعم، فإذا بين نعم بين قولين، الشيخ عمار يعني يقصد أنه قولها قول أم مريم إلى أنثى، فلما وضعتها قالت ربي، قالت إيش نقول القول الآن، نعم، ها إيش هو، ربي إني وضعتها أنثى، هذا قولها على ما رجحنا الآن، ها، وقول الله عز وجل رد عليها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وقلنا نقيل أن من قولها، نعم، وأيضا هناك وقف آخر ممكن أن يقف القارئ والله أعلم بما وضعت، وقيل أن وليس الذكر كالأنثى هي من كلامها تحسرا على أن يعني ليس هذه الأنثى التي حررته أو نذرته سوف يكون كما نذرت لله عز وجل. أما إذا قرأنا بوضعت، نعم، فبكل الوقف يكون على وضعت، أيوة، يجوز الوقف على وضعت والابتداء من وليس ذكرك الأنثى أو الوقف على كالأنثى، أحسنت. وإذا قلنا من كلامه وليس ذكرك يعني الأنثى أن ليس لنا وقف إلا على كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الكلام كله لها. أو الوقف على إيش؟ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا قيل من قول الله عز وجل. نكتفي على هذا إن شاء الله اليوم. وزكريا أخذها في الدرس القادم. تفضل. أيوة. وضعتها. نعم. قرأت يعني قراءتين في نفس الآية. في نفس الآية لما إذا قرأنا بإيش؟ بغير قراءة، نعم، بغير قراءة صح كفلا، فبصير إيش؟ وضعتها وقوله تعالى أيوة وضعتها هي طبعا، والله سبحانه وتعالى قال وضعت يعني، نعم، في الموضعين ولا في موضع واحد؟ كيف الحكم هنا يعني؟ لا، على موضع واحد الحكم، نعم، الحكم فقط على وضعت، على وضعت. نعم. ووضعت أيوة، نعم، يقول هو في يعني موجودة في الموضعين هذه الكلمة، نعم. وهذا طبعا يذكره الشيخ كذلك ب يعني مثل هذه المسائل، لكن نكتفي على ما ذكرناه والله تعالى أعلم.